بيتك بلاش بلاش ترد عليا ساعدني أنساك لو شفتني محتاج لك برضو ما تسألش فيا ولو افتكرت الذكريات افتكر لي بس الأسئلة لو حد قال لك إنه مات ما تجيش تسأل عليا افتكرت الذكريات افتكر لي بس الأسئلة لو حد قال لك إنه مات ما تجيش تسأل عليا ساعدني أنسى بجد عايز انسى الفترة دي من حياتي ومش عايز افتكر فيها حد مش عايز ابقى لسه حاسس اني بتذل والسبب اني حبيت بجد ولو افتكرت الذكريات افتكر لي بس الأسئلة لو حد قال لك انه مات ما تجيش تسأل عليا ولو افتكرت الذكريات افتكر لي بس الأسئلة لو حد قال لك انه مات ما تجيش تسأل عليا افتكرت الذكريات افتكر لي بس الأسئلة وحد قال لك انه مات ما تجيش تسأل عليا ساعدني